الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، ما التوجيه المناسب إذا ساءت العلاقة بين الزوجين؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن التقوى سبب لحل هذه المعضلات، لقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فبالتقوى تحل المشاكل وتنفك الحبال وتلين الشدائد وتذهب الصعاب ويتحول الكرب إلى يسر وسهولة بإذن الله عز وجل. وبالتقوى تفرج الهموم وتذهب الكروب ويندحر الشيطان وتستقيم الأحوال. فوصيتي للزوجين إذا ساءت العلاقة بينهما أن يراجع علاقتهما مع الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فلعل بعض التقصير الذي وقع فيه الزوج أو الزوجة هو الذي أوجب هذا الهجر أو هذا السوء. فعليهما أن يحدث عند كل سوء علاقة تحصل بينهما توبة لله عز وجل ورجوعا إلى الله، وانطراحا عند عتبة باب الله عز وجل أن يؤدم العلاقة الطيبة بينهما وأن يعيد المياه لمجاريها. فبالتقوى حل جميع المشاكل الزوجية بإذن الله تبارك وتعالى. ثم يضاف إلى هذا عدة أمور. الأمر الأول كثرة التنقيب والتفتيش عن حال كل من الزوجين للآخر، فإن من الزوجات هداها الله من تفتش وتنقب عن بعض أحوال زوجها وخصوصياته مما يثير غضبه وحفيظة بركانه حتى يؤدي بها إلى طلاقها. فمن الناس من تفتش جواله، ومن الناس من تفتش أوراقه، بل ومن النساء هداها الله من تشم روائح ثيابه إذا جاء إلى البيت يريد أن يرتاح، فتشم ثيابه هل تطيب أو هل يوجد شيء من آثار لقائه بالنساء أو لا، وهذا من حمقها وغبائها. وكذلك من الرجال من يفتش جوال امرأته ويسيء الظن فيها، فمتى ما أساء أحد الزوجين الظن بالآخر ساءت العلاقة بينهما. فالواجب على كل من الزوجين أن يحترم خصوصيات الآخر وأن لا يتدخل فيما لا يعنيه، وأن يحسن الظن في الطرف الآخر، وأن لا يجعل الوساوس والأوهام والخطرات والشكوك والخيالات الشيطانية الإبليسية مؤثرة في استقامة الحياة بينهما، وأن يستعيذ بالله عز وجل من كل وسوسة ينفخ بها إبليس من كيره الخبيث في قلب الزوج أو الزوجة حتى تستقيم الحياة. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومما أدل الزوجين عليه أيضا أن يبحث عن حل لمشاكلهما بعيدا عن ألفاظ الطلاق أو الخلع. فالله عز وجل قد فرض بين الزوجين مودة ورحمة ومحبة وسكنا، فعليهما أن يبحث عن حل لمشاكلهما بعيدا عن تلك الألفاظ التي تدمر ولا تعمر، وتهدم ولا تبني، وتفسد ولا تصلح، وتبعد ولا تقرب. فليجلس الزوجان جلسة مصارحة وجلسة اعتذار فيها شيء من الشفافية حتى يتعرفوا على حقيقة المشكلة وأصلها، ثم يقوم من أخطأ بالاعتذار للطرف الآخر سواء أكانت الزوجة أو الزوج حتى تصفو الحياة بينهما. ومما أدل الزوجين عليه أيضا أن يجعل مكان حل المشاكل إنما هو البيت، ولا ينبغي أن يرضوا بتدخل أي أطراف أخرى ما دام حل المشكلة مقدورا عليه بينهما. ولذلك الله عز وجل قد بدأ في حل المشاكل الزوجية بأمور فرضها بين الزوجين أنفسهما، ولم يرضى الله عز وجل بتدخل أطراف أخرى إلا عند حصول الشقاق، كما قال: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وهذا هو الحل الأخير، وإلا فإنه قد قدم حلولا يقوم بها الزوجان بأنفسهم حتى لا يتدخل أطراف أخر، لأنه متى ما تدخل أطراف خارج دائرة الزوجية فإن الأمور سوف تتفاقم والماء سوف يتعكر. ومما أوصي به الزوجين أيضا أن يتلمس كل واحد منهما مواطن غضب الطرف الآخر ويبتعد عنها. فالزوجة تعرف أشياء تثير حفيظة غضب زوجها فإياها أن تغمزه فيها حتى لا يغضب. وكذلك الزوج أيضا يعرف بعض المواضع التي تثير حفيظة غضب زوجته فلا يغمزها في هذه المواضع. وعلى كل منهما أن يحترم الطرف الآخر وأن يقدره وأن يحترم إنسانيته وإسلامه وأن يعاشره بالمعروف وأن يتصافح فيما بينهما وأن يعفو بعضهما عن بعض وأن يقدم مصلحة بقاء عقد الزوجية وأن يرحم أولادهما وأن يتقيا الله عز وجل في أنفسهما وبيتهما وأولادهما. فمتى ما حصل بين الزوجين ما قلته فإنهما إن شاء الله سيعيشان حياة الهدوء والطمأنينة والسعادة والانشراح وراحة البال والخاطر. وأما أن يجعل الزوج أكبر أعدائه زوجته وتجعل الزوجة أكبر أعدائها زوجها ثم يبدأان يتراشقان بالتهم والكلام التافه وقلة الأدب فإن الحياة لا تدوم مع هذه الأخلاق. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يصلح ما بينكما وأن يؤدم بينكما الألفة والمحبة وأن ترد المياه بينكما إلى مجاريها، والله أعلم.